يقول السائل من علي؟ لا، قاله تمنيا تمنيا. نعم، يعني لو هذه للتمني. قال من عليه غسيل الكلى يوميا هل يسقط عنه صوم رمضان؟ من عليه الغسيل يغسل الكلى يوميا اذا كان انه يعني هذا مستمر يعني دائما وابدا فانه يسقط عنه ويصير يلزمه الكفاره الذي هو اطعام عن كل مسكين، مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه، لان هذا مريض لا يرجى برؤه، مريض مرض لا يرجى برؤه ويطعم عن كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.